بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة سنة ماضية من سنن الله تبارك وتعالى، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، علامة من علامات السير على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. إياك إياك أخي الحبيب أن تظن أنك لن تفتن، أي تبتلى وتمتحن وتختبر، فلقد امتحن وابتلي وفتن من سار من قبلك على هذا الطريق، فوطن نفسك لهذا الأمر جيدا. فربنا تبارك وتعالى بيّن لنا طبيعة هذا الطريق، وبيّن لنا حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وأن المؤمن تحديدا لا بد أن يوطن نفسه للابتلاء، تارى بأمور في ظاهرها شر وتارى بأخرى في ظاهرها الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي لتحاسبوا على هذا الاختبار، على هذا الابتلاء، على هذه الفتنة. ماذا صنعتم فيها؟ ماذا قلتم فيها؟ كيف كنتم قبلها وفي إثنائها وبعد مرورها؟ حتى أننا نسمع القرآن ينادي علينا أن الفتنة قد تكون من أقرب الناس إليك، أي قد تفتن بأقرب الناس إليك، وكذا أنت معرض أن تفتن بأبعد الناس منك، كأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى، فكذلكم أنت قد تفتن، تبتلى، تختبر، تمتحن بأقرب الناس إليك، بأبنائك، بوالديك، بزوجك، بأرحامك، بجيرانك، بأصدقائك، بأصحابك، بباقي إخوانك من المسلمين، قد تبتلى من غير المسلمين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ماذا ستصنعون؟ كيف ستتصرفون؟ لابد أن توطنوا أنفسكم على هذا الأمر حتى تنجحوا في الاختبار وفي الابتلاء. واعلموا جيدا أن الشيطان يتربص بكم لما طلب أن ينذر إلى قيام الساعة، أنذر. وكان من عظيم عمله أن يفتنك وأن يختبرك ويبتليك، فلابد أن توطن نفسك وتعد نفسك أن عدوك الأول يقود ضدك حرب الفتن والابتلاءات والاختبارات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى آخره. إذن أنت في سيرك إلى الله تبارك وتعالى معرض للفتن، وقد تتنوع وتتبدل وتتغير عليك. هل ستصبر أم تجزع؟ هل ستتمسك بأصول منهجك وثوابته أم ستفرط وتستسلم للواقع المرير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كما تعلمون علم هذه الحقيقة، وأن السائرين في الطريق الله لابد أن يفتنوا، يبتلوا، يمتحنوا، يختبروا، فوطن نفسه ووطن أصحابه على هذا الأمر، بل علمهم فقه الفتن، كيف يثبتون فيها وكيف ينجون منها وكيف يخرجون منها أقوى مما دخلوها. لقد كان حريصا صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه هذا الفقه العظيم، فتعلموه ونقلوه لنا، وألفت فيه مجلدات وكتب ومراجع تعلمنا معاشر المسلمين كيف نكون قبل الفتن وعندها وبعدها، حتى لا نسقط كما سقط من سار على الطريق من قبلنا ومن حوالينا. لذلك عباد الله، تعالوا إلى السنة تعلمنا أن الفتن لا تعد ولا تحصى، أن أبواب الفتن نعم فتحت على هذه الأمة وإلى قيام الساعة، وقل من ينجو إلا من تمسك بأصول وثوابت هذا المنهج العظيم كما سأبين في عوامل الثبات عند الفتن. رسول الله كان يحذر أصحابه فيقول لهم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هذا الحصير الذي بين أيدينا، انظر إلى عواده، متراصة متتابعة ملتصقة، هكذا الفتن واحدة والأخرى متتابعة متراصة تعرض على القلوب، أي أول ما يكون الابتلاء والامتحان على القلوب. لذلك تتميز وتنقسم إلى قلبين كما في الحديث: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا يتأثر بفضل الله تبارك وتعالى، والآخر كالكوز المرباد المجخي، الكوز القديم الذي أشعلت عليه النار وانتكس، أي قلب على يعني وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان كثرة الفتن وأنها قد تزداد وقد تصعد، نعم وتشتد: اسمع، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا ربي سلم سلم، كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله أكبر. لكثرة الفتن الناس يتقلبون في أول النهار على الإيمان، لكثرة الفتن التي عرضت طوال النهار ينسون وقد تحولوا إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. اسمع، كما في المسند وعند أبي شيبة وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان أشد من الليل المظلم. قطع الدخان الكثيف، كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. قيل أن البدن إذا خرجت منه الروح تعفن تحلل لا يطاق، كلكم يعرف هذا المعنى. كذلكم القلب الذي يرصب يسقط في الفتنة يكون عفن لا يطاق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله تعالى. وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الفتن ومن كثرتها ومن شدتها، وأنها كلما مرت فتنة جاءت التي بعدها أشد نعم وأقوى منها. فوطنوا أنفسكم عباد الله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسكروا في الطريق يستريحون من شدة السفر وعنائه، ما انخلدوا إلى الراحة حتى نادى المنادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا كالنداء يجمع به الناس لأمر مهم، لبيان مهم، لخطر داهم، لأي أمر جد، فيجتمعون جميعا عن بكرة أبيهم. يقول: فاجتمعنا عليه صلى الله عليه وسلم، كلهم ترك الراحة والنوم، نعم، وانكبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون. فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: لو ما كان من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وأن أمتكم هذه سيكون عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور كثيرة تنكرونها. حتى قالوا الشاهد من الحديث: فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي الأولى أخف من الثانية، والثانية نعم أخف من الثالثة، أي كلما مرت فتنة التي بعدها أشد منها والعياذ بالله تعالى. اسمع: حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن، المؤمن مش أي حد، المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. فتنكشف بأمر الله تبارك وتعالى وتمر، فتجيء الفتنة بعدها فيقول: هذه هذه هذه، أي هذه التي ستهلكني لشدتها لقوتها، خوفا وحذرا وحيطة. اسمع: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم انصرفوا بعد هذه النصيحة العظيمة الجامعة الشاملة، أي أن الفتن كثيرة يرقق بعضها بعضا. وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه المعاني ويحرص عليها. في يوم من الأيام صلى الفجر معهم في جماعة، ثم صعد المنبر على غير عادته في غير جمعة، اسمعوا، وتكلم في الفتن وما سيكون حتى أذن للظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فتكلم أيضا في الفتن وعما سيكون حتى أذن للعصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فتحدث عن الفتن حتى أذن للمغرب فنزل فصلى. الله أكبر، من الفجر إلى المغرب لا طعام لا شراب، لم ينشغلوا بأمر من الأمور، الصمت يخيم على الجميع، كلام وتوجيهات وتعليم وتوضيح لخطورة هذا الأمر العظيم. انظر إلى هذا المعنى يدلك على خطورة الأمر وأهمية الأمر. وهكذا هم فهموا هذا المعنى فتناقلوا لنا الحديث عن الفتن وعلمونا كيف ننجو من الفتن. انظر إلى هذا الحديث العجيب لحرصهم على تعليم الآخرين من التابعين في زمن عمر، يقف في وسط أصحابه يقول: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ من منكم يحفظ أحاديث الفتنة يذكرنا يعلمنا؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجريء حريص على هذا الأمر، قل، هات ما عندك. فتكلم حذيفة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في ماله وفي أهله، قد تبتلى في مالك أو في أهلك تختبر فتنة، اسمع، تكفرها، أي هذه الفتنة، الصلاة والصوم والحج والصدقة، يعني هذه بفضل الله عز وجل الطاعات يعني تكفرها. فقال عمر بصوت مرتفع: ما عن هذا سألتك؟ هذه هينة وبسيطة، تخيل يستهين بفتنة المال والولد، هينة بالنسبة للذي سيجد، ما عن هذا سألتك، ولكن أسألك عن التي تموج كموج البحر. فتن تموج كموج البحر، الله أكبر. تعرفون البحر الموجة من وراء الأخرى متتابعة متلاحقة، قد تعلو أحيانا وقد تهبط أحيانا أخرى، لكنها متتابعة لا تنقطع، كقطع الليل المظلم كما مر، كقطع الدخان. انظر إلى هذا المشهد، تموج كموج البحر. فقال حذيفة: قلت يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، هذه التي تموجك موج البحر أنت في مأمن منها إن شاء الله، إن بينك وبينها بابا مغلقا، في باب مغلق. فقال عمر بفقهه وفهمه: أيفتح هذا الباب المغلق أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، بكسر ذاك الباب انتهت القضية، لهمت الفتن على المسلمين ولن تنتهي أبدا، ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، ألا تنتهي الفتن أبدا. هذا قول عمر. يقول الراوي: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فأتينا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. أي بقتل عمر ستدلهم عليكم الفتن التي تموج كموج البحر. الله أكبر. فقال: قلنا، وهل كان عمر يعلم ذلك؟ قال: نعم يعلم، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعلم أنه هو الباب كما أن دون غدا الليلة، هذا لا شك فيه ولا مرية. هكذا إخواني كانوا يهتمون بقضية الفتن ويتحرونها لكثرتها لشدتها لتتابعها لكونها كقطع الليل المظلم، كأمواج البحر المتتابعة، كقطع الدخان، قل من يثبت فيها إلا من وفقه المولى تبارك وتعالى. ولذلك باختصار شديد، كيف ننجو من الفتن التي نراها قد كثرت علينا في هذه الأيام وتنوعت علينا؟ نعم، هكذا نتعلم أولا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن النجاة من الفتن إنما تكون بتوفيق الله عز وجل، باللجئ إليه، بالدعاء والتضرع حتى تنجو، وإلا فلا كبير على الفتن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعلمنا كيف نعم نقي أنفسنا ومن نعول هذه الفتن، فكان يتعوذ بالله من الفتن، كان يقول: اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مفضوحين. كان يقول لأصحابه كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كثير جدا، تعوذوا بالله، لوذوا بجناب الله، اطلبوا المدد من الله، العون من الله لتنجو عند الفتن. كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي تحفظونه أنه كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، كل فتنة. كان كما في صحيح البخاري يتعوذ بالله من فتنة الغنى، المال فتنة، وكان يتعوذ من فتنة الفقر، وكان يتعوذ من فتنة القبر، الامتحان في القبر ما أصعبه، وكان يتعوذ من فتنة عذاب النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نلجأ إلى الله تبارك وتعالى عند كثرة الفتن. ثانيا، من أعظم أسباب النجاة عند الفتن أن تعمق الإيمان بالله وباليوم الآخر في قلبك. راجع هذا المعنى كما في حديث عمرو حينما قال: فتأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لأن الذي يسقط في الفتنة يذهب إلى النار، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأتي منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قوي إيمانك بالله، قوي إيمانك باليوم الآخر، لأنك إذا قويت إيمانك بالله عز وجل وتعرفت عليه من خلال ربوبيته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للألوهية، لا شك هذا سيجعلك معظما له، مجلا، موقرا، مقدرا، سامعا، مطيعا، مستحيا، منكسرا، نعم يجعلك واثق في حسن تقديره وتدبيره، صابرا على ما تتعرض عليه بعد أخذك بالأسباب حتى تنجو بفضله وجوده، لأن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في ملكه لما يريد سبحانه وتعالى. ضف إلى هذا المعنى إيمانك باليوم الآخر، الفتنة العظمى الأكبر التي تبدأ من عند خروج الروح، مرورا بفتنة القبر، مرورا بباقي المحطات، حتى الفتنة الأخيرة على النار والعياذ بالله تعالى، فتن رهيبة شديدة. فمن كان عنده إيمان باليوم الآخر وأن الفتن هنالك أعظم، هانت فتن الدنيا وصبر واحتسب وتمسك بالمنهج ولم يفرط بحال من الأحوال. فلذلك استشعر هذا المعنى وقوي إيمانك بالله عز وجل وباليوم الآخر. ثالثا، من أعظم أسباب النجاة عند الفتن أن ترجع إلى أهل العلم، أن يكون لك مرجعية من أهل العلم، من العاملين، من الطيبين، من الصالحين. لأن العلماء هم وحدهم كما تعلم ورثة الأنبياء، وهم وحدهم الذين يعرفون الفتن حينما تأتي. أما عوام الناس لا يعرفون الفتنة إلا بعد أن تنقضي، يقولون والله كانت فتنة وكانت فتنة خطيرة، لكن العلماء يعرفونها قبل أن تجي. ولذلك استرشد بنصحهم وبتوجيهاتهم وبآرائهم وبفتاويهم حتى لا تضل، حتى لا تنحرف، حتى لا تسقط. لذلك الباطل حريص إخواني هذه الأيام أن يحطم الرموز، أن يحطم المرجعيات، أن يشكك في العلماء، أن يطعن في العلماء، أن يكيل التهم والشائعات على العلماء حتى يبتعد الناس عنهم. فيشتكون النتيجة عند الفتن التصرفات بالعواطف، بالعضلات، نعم بالأهواء والشهوات، فتضيع الأمة والعياذ بالله تعالى. لكن العلماء أمنة، أي أمان للناس جميعا، يؤمنون لنا الطريق، يضبطون لنا الأقوال والأفعال، يوجهوننا إلى الأصوب والأنفع والأحسن. كذلك من أعظم أسباب النجاة عند الفتن أن تكثر من العمل الصالح، كما في الحديث الذي مر: بادروا بالأعمال في رواية الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. قال الإمام النووي: أي يا جماعة، أكثروا من الأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم الفتن هذه التي كقطع الليل المظلم، وإلا إذا جاءت فعندها ستضطربون ولا تستطيعون العمل ولا تجدون وقتا ولا سعة للعمل لكثرتها لشدتها. فأمنوا أنفسكم قبلها، فإذا جاءت كان عندكم خبيئة تستطيعون أن تتوسلون إلى الله بها فتنجو بإذن الله تبارك وتعالى منها. استحضر هذا المعنى. المعنى باختصار أي أكثر من الأعمال الصالحة بفرضها ونفلها بإخلاص ومتابعة. الآن الفتن موجودة لكن قد تشتد بعد قليل، فإذا ما جاءت وأنت عندك رصيد من العمل الصالح توسلت به أنجاك. تذكرون الثلاثة الذين وهم المبيت إلى الغار، فوقعت صخرة فسدت الغار ولا طاقة لهم بإبعادها بحال من الأحوال. ماذا صنعوا في هذه الفتنة العظيمة؟ هذا اختبار. توسلوا بأعمال صالحة كانوا قد ادخروها، الأول بكذا والثاني بكذا والثالث بكذا، حتى انفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. إذن المنجى عند الفتن أن تكثروا من الأعمال الصالحة الآن قبل أن تشتد، قبل أن تزداد. ما زلنا في سعة، ما زلنا في عافية، لكنها تأتي ومتتابعة وكثيرة كقطع الليل المظلم، كمواج البحر، كقطع الدخان. لا منجى منها إلا بالعمل الصالح. كذلكم قالوا من أعظم أسباب النجاة عند الفتن التؤدة والتريث والتعقل مع الصبر، نعم مع الحلم، مع الرفق. لأن المتعجل والمندفع والمتسرع هذا ولا شك في الفتنة يسقط للوهلة الأولى، يندفع، يتسرع، يتعجل، خطورة ما بعدها خطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، في التؤدة السلامة وفي العجلة الندامة. وقال لأصحابه معلما لهم: ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم. تجيء الفتنة، الذين وقفوا ينظرون لها هؤلاء في خطر، القاعدون عنها هؤلاء في مأمن. اسمع، والقائم فيها خير من الماشي، الذي يقف فقط بس ينظر إليها من بعيد أفضل ممن سار إليها، مشى لينظر إليها، فهذا الذي وقف أفضل وآمن من الذي مشى. والماشي فيها، انظر إلى هذا المعنى العظيم، الماشي فيها أفضل بكثير من الساعي، من المسرع إليها. لأنك كما في الحديث: إذا استشرفتها استشرفتك. أنت إذا أوقعت نفسك فيها واندرجت واندمجت فيها، لا شك قد تقع، قد تفتن، أنت ضعيف، أنت محارب، الشيطان يتربص بك كما قلنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فكيف تضع نفسك في خضم الفتن وتزعم أنك القوي بإيمانه وبعلمه الذي سينجو؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تبتعد عن الفتن، أن تتريث، أن تتعقل. وبالله عليكم انظروا إلى الذين تصرعوا واندفعوا في أي أمر من الأمور كما في الأحداث الواقعة بيننا، كيف لن يشعرون بالندم وأنهم تعجلوا وأنهم تسرعوا وأنهم يعني لم ينتظروا لم يتمهلوا. التؤدى خير، التؤدى خير، والعجل ندامة يا أخواني. لابد أن تتريثوا عند الفتن سواء كانت صغيرة أو كبيرة، خاصة أو عامة، في بيتك في طريقك في أي مكان أنت فيه لابد أن تتريث، لا تتعجل. العجل خطر كبير جدا جدا جدا. كذلك إخواني، قالوا من أعظم أسباب النجاة من الفتن التقوى، أن تتقي الله عز وجل، لأن التقوى هي مصدر البصيرة، والبصيرة هي النور الذي يعطى من الله عز وجل الذي ستبصر به الطريق عند الفتن، التي كقطع الليل المظلم والتي تموج كموج البحر والتي كقطع الدخان، تحتاج إلى نور تبصر به الطريق، تفرق بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الحلال وبين الحرام. كيف تفرق؟ بالبصيرة. ومن أين البصيرة؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس اسمعوا، يجعل لكم فرقانا أي بصيرة تفرقون بها بين المطروح والمعروض عليكم والموجود بين أيديكم وفي طريقكم، حال الفتن تستطيعون التمييز بسهولة. فاتق الله أخي الحبيب في نفسك بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، بأن تكون رهن إشارته وعوامله، بأن تسمع له ولرسوله، بأن تستحي، بأن تنكسر، بأن تعمل بالقرآن والسنة، بأن تؤدي الواجبات والحقوق، بأن تدعو وتتضرع وتقول يا ربي سلم سلم، لأن الفتن شديدة ورهيبة. كذلكم من أعظم أسباب النجاة عند الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو النجاة، هذا هو النجاة، هذا هو النجاة لنا جميعا، لأننا في زمن غربة والفتن كثيرة من حوالينا، والمناهج والأطروحات لا تعد ولا تحصى. فإذا ما تمسكنا بالقرآن والسنة هدينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومن أعرض عن ذكري عن منهجي عن قرآني عن سنة نبيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فتنة ما بعدها فتنة، تخيل. لذلك تمسك بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يعرفك على الطريق على السنن على الفتن، كيف نجا منها من نجا وكيف رسب فيها وسقط من سقط ممن سار قبلك على الطريق. تتعلم من القرآن مليء بالحديث عن الفتن وعن أحوال الأمم والشعوب والأفراد فيها وكيف نجا من نجا وهلك من هلك، تتعلم. كذلكم التمسك بالسنة من أعظم أسباب النجاة عند الفتن، بل ترك السنة فتنة على الفتنة التي أنت فيها، لما تترك السنة تعرض نفسك لفتنة رهيبة وشديدة أيضا. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أهل العلم من أعرض عن السنة فتن والعياذ بالله تعالى، بل رسب في الفتنة بإعراضه عن السنة، بتركه للسنة، باستبداله للسنة، بعواطفه، بعضلاته، بشهواته، بأهوائه، بعاداته، بأعرافه، بميوله، باتباعه للآخرين من غير بينة ولا برهان ولا دليل. هذا من الخطورة في مكان. إذن أيها الأحبة، نحن الآن في زمن فتن رهيبة، ونحن نستشعر جميعا أننا في معركة مع الباطل، وهذا من أعظم أنواع الفتن التي لن تنقطع إلى قيام الساعة، صراع بين الحق والباطل، سنن التدافع كما تعلمون. ونحن جميعا على يقين أن مصر مستهدفة، وأن مصر يكاد لها ويمكر بها لتقع في فتنة عظيمة من الفوضى والحرب الأهلية والدماء، ليزعزع الأمن والاستقرار، ليكون فيها الفوضى التي يخططون لها منذ زمن حتى تكون مناسبة للتقسيم والوصول لأهدافهم الخبيثة. فالله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، اتقوا الله عباد الله، فتنة عظيمة. لابد أن تتمسكوا بالكتاب وبالسنة، ولابد أن تتحدوا وتعتصموا، فالباطل بقيادة أهل النفاق والعلمانيين والليبراليين يخططون في هذه الفتنة التي ترونها بقيادة الشيطان لتفتيت أصوات الإسلاميين حتى يصلوا على أكتافهم للحكم، ويكون هذا من أعظم أنواع الفتن، نعم، بإبعادنا عن المشروع الإسلامي وبتضيع الفرصة علينا لتحكيم شرع الله فينا. فهذه فتنة ما بعدها فتنة. اتقوا الله عباد الله. استبعد من استبعد. فتنة فتنة اختبار امتحان ابتلاء. نقول لمن استبعد لعله رحمة بك وبنا معك، لعل هذا من توفيق الله تبارك وتعالى. على ما حريص أنت؟ الحمد لله الذي أبعدك، وليكن بذلت ما في وسعك وأبعدت. فالمشروع الإسلامي لا يتوقف على شخص، لا تشخصن القضية، هذا من الظلم للإسلام أن تجعل المشروع الإسلامي في شخص. إذا أبعد اسودت الدنيا، هذا لا يصح ولا يكون ولا يقبل منكم بحال من الأحوال. فالقضية ليست مرتبطة بشخص، وإلا لارتبط الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن أصحاب مشروع، وليس يعني هدفنا سين أو صاد من الناس، لكن هدفنا أسلمة الحياة، تحكيم شرع الله على يد أي مسلم يحمل هذا المشروع. بعد أن ننظر ونحلل وندقق ونراجع البرامج ونأخذ التعهدات، نعم، ونتوكل على الله تبارك وتعالى، فنتحد على واحد يرفع هذا المشروع ويدعم أركانه في أرض الواقع. وإلا فالذين يريدون شخصنة الموضوع في سينة وفي صاد، هؤلاء سيحطمون القضية، هؤلاء يقزمون المشروع الإسلامي. لا يجوز هذا الكلام بحال من الأحوال. اتقوا الله عباد الله. خلاص أبعد فلان، نقول له أنت صادق في نيتك وأحسبك الله تبارك وتعالى، ونقول له ولا تحسبه شرا لكم، لعل هذا من الرحمة بك وبنا وبالأمة بأسرها. لا تدري لا تحسبوه شرا لكم، لأن الاختيار بيد الله عز وجل، وباب الدعوة مفتوح، والمشروع الإسلامي لا يتوقف عليك ولا على غيرك من الناس. قف مع أخوانك، ولا تعطي الفرصة لأعداء الإسلام أن يشعلوها فتنة، وأن يزعزعوا الأمن والاستقرار، وأن يجعلوها فوضى، وأن يصلوا بنا إلى الحالة التي إليها يخططون مع افتعال الأزمات كما تطالعون وتشاهدون، ليشوهوا صورة المشروع الإسلامي. نقول لهؤلاء جميعا، لمن استبعد ولمن كان متعاطفا، اتقوا الله تبارك وتعالى. فالقضية أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. لا تشخصنوا الموضوع، ولكن اهتموا بالمشروع ككل. من يقوم به ننظر في الباقي، ونقتار ونستخير ونستشير، ثم نأخذ القرار. لذلك كانت هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية، لم تتخذ قرارا حتى هذه اللحظة، كانت تتريث تتعامل مع الموضوع بتؤدة وبصبر، وتنظر في كل الذين رفعوا المشروع الإسلامي، وقالت لن نتكلم حتى تنتهي الطعون تماما ويصدر الكشف النهائي بأسماء المرشحين. لأننا في كل ساعة نرى حدثا جديدا، موقفا جديدا، بل في كل لحظة الآن. لذلك نتعلم من هذا الموقف النبيل أننا في فتنة عظيمة، نحتاج أن نكف ألسنتنا، لأن الكلام عند الفتنة يا أخواني من أخطر الخطر. الذين يتكلمون حال وقوع الفتن لا يعرفون أن الكلام في الفتن قد يترتب عليه شر، وشر مستطير. ورسول الله علمنا، نعم، من صمت نجا، من كف لسانه ستر الله عورته. اتق الله في نفسك وكف لسانك، ولا تتكلم عند الفتنة، لأن الأمور قد تتضح، قد تتبين الصورة فتندم على ما كان منك. فلا تتعجل، تريث وامسك لسانك، ولا تخوض في هذه الفتنة، لأنك قد تستدرج إلى ما هو أكبر. لذلك عباد الله أقول، نحن بصدد فتنة عظيمة، إن لم نتحد ونتعاون على البر والتقوى لتنجو مصر مما يدبر لها ويكاد لها. سنسأل جميعا عن هذا التقصير من منطلق الشعور المسؤولية. أكررها وأقول، الله الله في مصر، اتقوا الله في مصر، وتعاونوا على البر والتقوى. وسنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بدراسة من جديد لمن بقي من المرشحين، ثم سنقول من الأصلح في نظرنا بمقياس الشرع، ثم نعلن ذلك لنتعاون جميعا ونضع أيدينا في أيدي بعض لننصر المشروع الإسلامي الذي لا يرتبط بأشخاص، ولكن يرتبط بأصول وبثوابت وقواعد. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ومن الفتن أيضا هذا الخبر المزعج الذي هو فتنة في حد ذاته. مفتي الديار يذهب إلى القدس ليصلي فيها. يا للعار، إنها والله مصيبة. هذا الرجل نسي أنه يمثل أمة، يمثل شعب، يمثل عقيدة، يمثل مصر بأكملها. كيف يذهب إلى ذاك المكان مع الشوق والحنين له منا جميعا؟ لكن هذا يعد من التطبيع مع أعداء الإسلام، مع اليهود. كيف يذهب إلى ذاك المكان من غير أن يستشير، من غير أن يرجع لأهل العلم ولأهل الفضل من الأزهر الشريف ومن غيره؟ تصرف في الحقيقة يدل على غباء سياسي عظيم. كيف يتصرف هذا التصرف؟ إذا كان أقباط مصر أصدروا قانونا وألزموا جميع أقباط مصر أن لا يذهبوا إلى الأقصى حتى لا يكون هذا تطبيعا مع اليهود، فمن باب أولى أنت كمسلم يقول لا، أنا لم أذهب عن طريق اليهود لكن ذهبت عن طريق الأردن. يا له من عذر أقبح من الذنب. وبالله عليكم لو سألتم أصغر طفل عندنا الآن، هل يمكن لأهل الأردن أن يدخلوا الأجواء اليهودية من غير تصريح وإذن؟ وإلا لكان الأمر هينا، نذهب كلنا إلى القدس لنحرره. القضية ليست بهذه الصورة، بهذه السجاجة. تضحك على من أنت؟ حتى لو كانت تأشيرة من الأردن، فالأردن تطبع مع اليهود ولا تدخل في أجوائهم إلا بإذنهم وإلا بتأشيرتهم. من الذي جاء بها؟ هذا ليس مهما، المهم أنت كيف تذهب. اليهود يتمنون مثل هذه الزيارة منذ زمن. إذا كان أرباب السياسة لم يذهبوا حتى لا يعني يثور الشعب ويعترض الجمهور ومن باب الحفاظ على مشاعر الناس وحسيس الناس، تذهب أنت؟ أقول والله هذا من الخذلان، هذا من كشف الحقائق وبيان طبيعة الرجل المعادي للمشروع الإسلامي الذي يسير دائما في صف الماسونية العالمية ويفعل أفعالا لا تمت ولا تليق، حتى ونسبوه للصوفية فالصوفية منه براء، كما سمعنا أنهم تبرأوا من هذا العمل، من هذا الصنيع. لذلك يا إخواني أقول هذه والله فتنة يفتن بها الكثير. ماذا يصنع الناس حينما يقول المفتي ذهب؟ إذن يحق لي أن أذهب. وستسمعون أعداد غفيرة، كما يقولون في المثل الشعبي، ضع في عالم في رقبة عالم واطلع سالم. إذا كان المفتي ذهب إذن نذهب، فيذهبون. وبالتالي الفتن والإغراءات والعمل على التجنيد وما شابه ذلك والتطبيع، وستكون مصيبة نعاني منها لسنوات طوال. والسبب من؟ أن رجلا كهذا رمز للأمة يذهب إلى ذاك المكان غير عابئ بمشاعر المسلمين ولا بحال أهل غزة ولا أهل الضفة ولا أهل فلسطين ككل الذين يعانون الأمرين، كان ينبغي أن يوضع هذا في الاعتبار. لذلك نقول هذه مصيبة والله ومن الفتن، ندعو الله أن لا يتأثر بها الناس وأن يعرفوا طبيعة الرجال وأن يعرفوا نعم منهج الرجال حتى لا يغرر بنا بعد ذلك. ونحن من على هذا المنبر نطالب بإقالته فورا، لأنه لا يستحق أن ينصب في هذا المنصب العظيم الذي يمثل الإفتاء في مصر والذي يكون رمزا للمصريين جميعا. نقول لابد أن يقال هذا الشخص من هذا المكان، لأنه يسيء لنا جميعا بهذا التصرف وبما يدافع به عن هذا التصرف. فندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا وبأعوانه وبأمثاله يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل برحيله، اللهم عجل بدماره يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في السودان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة عالية يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.